يرجع في هذا إلى العرف، قضية أني كيف أعرف أني دخلت في السفر إذا كان البنيان متصلا، فيدخل في العرف أنه جاوز منطقة معينة خاصة يعتبر دخل في السفر إن شاء الله تعالى. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأمور 4 مكتوبة، وهذا يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه منذ أن تنفخ فيه الروح إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، مكتوبة أعماله. حكم شراء السيارات تباع في المزاد، ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كانت تباع في المزاد سواء بحكم الحكومة أو بحكم صاحبها ما في بأس إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في موضوع القدر خاصة أنه سر الله سبحانه وتعالى، فنقول إن النهي منصب على أمور، منها الخوض بلا علم ولا دليل، هذا ممنوع. ثانيا الاعتماد في الخوض في موضوع القضاء والقدر على العقل دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا أيضا ممنوع. الثالث ترك التسليم والإذعان لله جل وعلا في قدره، وهذا أيضا ممنوع. الرابع هو البحث في الجانب الخفي من القدر الذي هو سر الله في خلقه، وهذا أيضا ممنوع. المنشطات، شو منشطات يعني؟ رد بيل، هذا يرجع فيه الأطباء، إذا قال الأطباء أنها تضر فإنها لا تجوز، أي شيء مضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فأي شيء مضر فإنه لا يجوز ويمتنع عنه الناس. فلا بد أن نفرق بين من يحتج بالقدر على معصية تاب منها، وبين من يحتج بالقدر على معصية قائم عليها. فيسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالمرض وموت قريب وخسارة مال ونحو ذلك، فهذا من تمام الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره. فلو مرض إنسان فقيل له ما لك يا فلان؟ قال مرضت والحمد لله على ما قدر. مات فلان عظم الله أجرك، قال الحمد لله على ما قدر. قالوا خسرت مالك، قال الحمد لله على ما قدر. فهذا عند المصائب، فالإنسان يحتج بالقدر، يقول هذا قدر الله ليس لي فيه يد. فالاحتجاج بالقدر على المصائب مطلوب، لكن الاحتجاج بالقدر على المعايب هذا هو الذي يمنع. ولذا قالوا السعيد من يستغفر الله من المعايب ويصبر عند المصائب، أما الشقي فهو الذي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعايب. يقول شخص يقول إنه يتعاون مع جن مسلمين، هكذا هل يجوز التعاون معه أو لا؟ لا، لا يجوز، لأنه كيف عرف أن هذا الجن مسلم؟ كيف يعرف أن هذا الجن مسلم؟ ما يستطيع أن يعرف. أما يقول هو يقول إنه مسلم، يجي كافر يقول أنا مسلم، شو المشكلة يعني؟ قد يكون منافقا يقول عن نفسه إنه مسلم. فالتعاون مع الجن لا يجوز في مثل هذه الأشياء، ودعوة أنه يتعاون مع الجن مسلم هذه دعوة باطلة، لأن كافر كذب، يعني الكافر لا يكذب، يكذب يقول أنا مسلم، يقول عن نفسه أنه مسلم، فدعوة أنه يقول أنا أتعاون مع الجن المسلمين يقول جربته، وإن كان جربه ما يصلح، هذا ما يجوز أبدا أن يتعاون مع الجن. هنا هذا ربنا استمتع بعضنا ببعض، تدخل فيها هذه، الله المستعان. السؤال أو الشبهة، هل يفعل الله الشر سبحانه وتعالى؟ ابتداء نقول إن رأس الشر إبليس، ومن خلق إبليس؟ الله جل وعلا. فالله خالق كل شيء، وما عدا الله مخلوق، فالشر لا ينسب إلى الله فعلا، فالله لا يفعل الشر، لكن الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر، إذ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث والشر ليس إليك، خرجه الإمام مسلم، أي لا ينسب الشر إلى الله، فالله لا يفعل الشر، لكن خلقه ابتلاء واختبارا سبحانه، والناس والشياطين هم الذين يفعلون الشر، أما الله جل وعلا فلا يفعل الشر، وإنما خلقه ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. ما معنى قول الله وخذوا زينتكم عند كل مسجد كيف تكون الزينة؟ يعني اللباس الجميل النظيف، هذه الزينة، اللباس الجميل النظيف الذي تقابل به الناس، هذا اللي تأخذه زينتك عند بيت الله تبارك وتعالى عندما تقصد الصلاة. وقال بعضهم عند كل مسجد، أي زيارة المساجد، وقال بعضهم عند كل صلاة، لأن المسجد يطلق ويراد به مكان السجود، كما قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، المساجد سجودك أنت، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكان سجود، مكان السجود. ما الحكمة الإلهية أن تكون العين الخبيثة الحسد تسبق القدر العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ أول القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، والعين يعني إنما تسبق بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بأمره جل وعلا. تسافر بدون محرم؟ نعم، لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، استثنى أهل العلم فقط حج الفريضة، إذا كانت لم تحج حج الفريضة قالوا يجوز لها أن تسافر مع رفقة آمنة، إذا لم تحج حج الفريضة فقط أن تسافر مع رفقة آمنة، أما حجة ثانية، عمرة، سفر دراسة، سفر سياحة، غير ذلك، كل هذا لا يجوز، زيارة أهل، كل هذا لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم. ما توجيهكم لتعامل المرء مع أقدار الله جل وعلا المؤلمة والتي يظن أنه لا يقدر عليها ولا على التعامل معها، خاصة عندما يتسلط عليه الشيطان بتأنيب نفسه والتفكير السلبي؟ الإنسان إذا آمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، وسيرضى بجميع ما يصيبه المصائب، ويقول قدر الله ما شاء فعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال، والله جل وعلا يقول لتبلون في أنفسكم، يقول الله تبارك وتعالى في الآية، نسيت أولها لا إله إلا الله، المهم ختامها الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا المؤمن أنه إذا أصيب المصيبة فإنه ينسب هذا إلى الله تبارك ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقصد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى جل وعلا والإيمان بالقضاء والقدر يهون على الإنسان كل المصائب، كل المصائب تهون إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر. هل تفسير آية فسر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تقصد بني إسرائيل أو أهل العلم بشكل عام؟ لا، هي نزلت عن بني إسرائيل، لكن الأصل كما قال أهل العلم ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بالعموم، عموم اللفظ، فعموم اللفظ في كل شيء، وحتى ليس خاصة بالشرع، حتى يقول أهل العلم ليس بالشرع، في كل شيء اسأل أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في كل شيء يسأل في هذا أهل التخصص. نعم. هل كثرة الابتلاء في حياة الإنسان تدل على كثرة الذنوب؟ أم الاختباري؟ فيه وفيه. أشد الناس بلاء الأنبياء وهم معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم، ليس بالضرورة، ولكن قد يبتلى الإنسان وقد يعاقب الإنسان بحسب حال كل إنسان على حدة. يقول رجل اشترى من رجل يعني شيئا ثم عاده إليه يعني لتلفه يعني قبل أن يشتريه، فهل له أن يعني هل يسقط حقه إذا طالت المدة؟ لا، ما يسقط الحق، ما يسقط حتى يأخذه يوم القيامة. الحق لا يسقط، حقوق لا تسقط عند الله، عند حكومات يسموه التقادم كذا يسقط الحق بالتقادم، هذا عند الحكومات، لكن في شرع الله الحق لا يسقط أبدا حتى يعيده إلى صاحبه. هل العاملين بعلم الطاقة بينهم تعارض؟ لا شأن لهم بالقدر هؤلاء، وهذا يعني مخرفون منحرفون، أنه عندي طاقة وأنا أستطيع أن أفعل ما لا يفعله الآخرون وأنا كذا، هذا كله كلام باطل. يعني يقول عن صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يصليها المسلمون إذا انقطع عنهم الغيث، انقطع عنهم المطر، فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بأداء صلاة الاستسقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء، والصحابة رضي الله عنهم صلوا الاستسقاء بعده، وما زال على هذا عمل المسلمين، وهو أن يخرجوا إلى الأماكن المفتوحة أو في المسجد ما يضر، طيب يخرج إلى الأماكن المفتوحة ويصلي الإمام بهم ركعتين ويدعو الله تبارك وتعالى أن يصلي، ويجوز أن يكون يعني يخطب قبل الصلاة ويجوز أن يخطب بعد الصلاة، كله جائز إن شاء الله تعالى. وصفة الصلاة على قول أكثر أهمك مثل صفة صلاة العيد، مثل صفة صلاة العيد، وقال بعضهم مثل أي نافلة، يعني يصلي ركعتين كأي نافلة، الله أعلم. نقول هل يجوز الذي يحفظ ويعلم القرآن بمقابل مادي؟ الظاهر جائز وتركه أولى. هل من يموت في سبيل الوطن يكون شهيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد، قيل له الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. على نيتك أنت، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هل يجوز تشبيه علم العباد وأفعالهم بعلم الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يجوز تشبيه، ولكن هذا لتقريب الأمر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. إذا كنت في البر وانقطع الماء علي، وأقرب مكان لا أصل إليه إلا بعد خروج الوقت، هل أتيمم أو لا؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وهي هل يراعي الوقت أو يراعي الطهارة. يعني الماء له بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن خروج الوقت ليس له بدل، والأولى والله أعلم إذا كان فعلا متأكد أنه لا يصل إلى الماء حتى يخرج الوقت فإنه ينتظر قليلا، إذا خشي خروج الوقت أنه يتيمم ويصلي، ولكن إذا كان يرجو أن يصل إلى الماء فإنه لا يصلي بالتيمم وإنما ينتظر الماء، والله أعلم. يقول هل إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة هل أصلي وأسلم عليه؟ نعم، ولكن بصوت منخفض، تسمع نفسك فقط، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تسمع نفسك، لا ترفع صوتك وأنت في الصلاة، وإنما تقول في نفسك اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم. اللي ما يقدر يصوم ينتقل إلى الكفارة، صيام رمضان إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء فهذا يجب عليه أن يصوم، وإذا عجز عن الصوم لمرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يؤجل، لكن لا يدفع كفارة. الكفارة فقط إذا عجز تام، ما يصوم لا اليوم ولا باكر ولا بعد سنة ولا، هذا اللي يدفع كفارة، يؤجل. لا لا ما يدفع كفارة إلا إذا كان واحد كبير في السن مثلا عمره 90 سنة ما يقدر يصوم فهذا يدفع كفارة مثلا مريض فهذا يدفع إذا مريض هذا مريض مريض إذا مريض ما يقدر يصوم كفارة أما إذا يقدر يصوم لكن الآن ما يقدر لأنه تعبان الآن مريض الآن بيسافر الآن متعب يؤجل فقط لكن ما يذهب إلى الكفارة هنا. هل يجوز أن نشهد لأحد أنه ولي من أولياء الله؟ كل المؤمنين أولياء الله لا يضحكون عليكم هذا يقول هذا ولي وهذا كلنا أولياء الله نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا فكل المؤمنين أولياء الله فنعم كلنا نسأل الله جعلنا أوليائه سبحانه وتعالى نتولاه ويتولانا جل في علاه. لا لا الكفار لا يكون إخوة المؤمنين إلا إذا كان المقصود إخوة النسب مثلا أخوه من أمه وأبيه أخوه من أمي أخوه من أبيه ما في بس أما الأخوة إنما المؤمنون إخوة تكون الأخوة بين المؤمنين لا تكون الأخوة بين المؤمنين والكافرين لكن لا يعني أن لا نتخذهم أخوة أن نظلمهم أو نؤذيهم لا لكن الأخوة بين المؤمنين المحبة والمودة وهذا يكون بين المؤمنين وبين المؤمن الكافر هنا. زوجي لا يحترمني وليس عنده حسن تعامل ويسبني ولا يعاملني عاطفيا ولا أشعر أني زوجة ولا إنسانة أعامله معاملة حسنة أربي الأولاد أطبخ أعمل نرجو توجيه رسالة. والله أنا أقول يعني على الأزواج والزوجات ما أحب أن نتكلم عن الأزواج فقط أو عن الزوجات بحسب السائلة ولكن علينا أن نتقي الله في بيوتنا يعني كما تضحك وتتسامر وتسافر وتبذل وتكرم أصدقائك وزملائك افعل هذا مع أهلك ابتسم وأنت داخل كما تبتسم إذا دخلت المجلس الديوانية ابتسم إذا دخلت البيت ما الذي يضرك كما تسوي عشاء بالديوانية كل أسبوع على واحد يوم من الأيام أنا أسوي عشاء في البيت شو المانع يعني كذلك المرأة لما تتكلم مع زميلاتها تهلي وترحب وكذا هلي ورحبي بزوجك إذا دخل البيت استقبليه استقبالا طيبا احضنيه تبسمي في وجهي وكذلك الزوج فكل مسلم عليه أن يتقي الله في زوجته في أولاده في زوجها في أبيه في أمه في جيرانه في إخوانه في أصدقائه في زملائه علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى علينا أن نعامل الناس معاملة حسنة أن نطلق وجوهنا لا أقل من أن تلقى أخاك بوجه طلق إلقى زوجتك بوجه طلق إلقي زوجك بوجه طلق فعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى مع زوجاتهم في بيوتهم والله المستعان. حكم أخذ العمولة من الطرفين دون علم أحدهم ما أدري والله أنا حسب القانون إذا كان القانون يبيح له أخذ العمولة من الطرفين مثل الذي يعرفه الأجار مثلا يأخذ نصف شهر من المستأجر ونصف شهر من المؤجر لا بأس وإذا كان القانون ما يسمح ما يجوز أن يأخذ من الطرفين إذا كان القانون يقول له تأخذ من طرف واحد مثل البيع البيع مثلا يأخذ من طرف واحد فلا يجوز أن يأخذ من الطرفين فحسب القانون الذي يعني بين الناس يعني قننته أو شرعته الحكومة. ما حكم تربية السباع كالأسود والنمور وضعهم بمزرعة خاصة؟ الأصل هذه لا تربى إن هذه حيوانات مفترسة الأصل فيها حيوانات وحشية الذي يريد أن يربي يربي الحيوانات الأليفة هذه التي تربى أما هذه حيوانات وحشية في الأصل ومفترسة في الأصل وضررها وارد في أي وقت هذا عدا مخالفة ذلك للقوانين المشرعة في البلاد فالأصل أنه لا يجوز تربية مثل هذه الحيوانات والله أعلم. تقول توفيت أمها قبل لا توفى ما أخذها منها مبلغ 300 دينار مع العلم عملت تصليحات للمنزل مبالغ كثيرة حتى ترجع مال الأم للورثة والله حسب إذا كانت هي يعني دفعت هذا المال للأم على أن تعيده فتعيده أما إذا أخذته باب القرض تعود للورثة، إذا أخذ بذلته هبة فإنها ليس له الحق أن تعطيه ولها الأجر إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن تقسم آية الدين في ركعتين؟ يجوز، يعني ليس بشرط أنك تركع في نهاية آية، لو قسمت على ركعتين ما يضر، لكن الأفضل أن تكمل الآية في الركعة، الأفضل أن تكمل الآية في الركعة، بل الأفضل أن تكمل السورة في الركعة، مو لسورة البقرة في الأصل، أنك إذا قرأت سورة أن تختمها في الركعة، لكن يجوز أن تقرأ منها آيات. ما حكم مس المصحف الذي للمكفوفين بدون وضوء؟ والله ظاهر الله أعلم أن هذا ليس بمصحف، هو ليس بمصحف وإنما بروزات ظاهرة يفهم منها الكفيف أنه يعني هذا الحرف يدل على كذا وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، هو ليس بمصحف، وبالتالي يجوز لمسه بدون وضوء وتركه أحسن، ترك لمسه بدون وضوء أفضل، لكن هو ليس بمصحف في كل حال. نعم. ما حد الربح عند البيع؟ وهل يجوز للتاجر أن يربح بقدر ما يشاء أم له حد معين؟ هو أهم شيء أنه ما يكون فيه احتكار لسلعة يحتاجها الناس، ولا يكون فيه كذب وغش، ولا يربح ما شاء، ما في حد لتسعير. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير قال إن الله هو المسعر، فما في حد معين، لكن الإنسان يربح بالمعقول، لكن لا يوجد دليل أنه لابد يكون ربح معين. إذا شخص يصلي التهجد 11 ركعة يسلم بعد كل ركعتين، وفي التسليم الثاني قام سهوا ركعة ثالثة، فماذا يفعل؟ يجلس يعود يجلس مرة، أو يتم 4 ركعات ما يضر، إما أن يجلس أو يتم 4 ركعات، لأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فله أن يجلس ويسجد السهو، وله أن يكمل ويخليها 4 بسلام واحد. أنا محتار بين دراسة الشريعة أو الطب، مع العلم أنه إذا درست الطب لن أترك العلم الشرعي، لكن علمي لن يكون كما إذا درست شريعة من غير طب. والله أنت شوف اللي أنت تميل إليه أكثر، ونحن محتاجون إلى أطباء متدينين، أطباء يخافون الله تبارك وتعالى. أنا أفضل أن تدرس الطب، تستطيع أن تطلب كلية الشريعة لا تعطيك علما، كلية الشريعة تعطيك مفاتيح العلم إذا وفقت إلى يعني دكتور يعني فاهم وعالم وكذا، ما يعطيك العلم، يعطيك مفاتيح العلم يدلك على الطريق الصحيح الذي تتعلم فيه، لأن هي فصول دراسية وكل فصل 3 أشهر ونص الفصل أنت غايب ولا الدكتور غايب ولا كذا، فلذلك الكلية لا تعطيك علما، تعطيك مفاتيح العلم إذا وفقت إلى يعني دكتور يخاف الله ويفهم زين. أنا أفضل أنك تدرس كلية الطب وتستطيع أن تطلب علم الشرعي في المساجد، في عن طريق الانترنت وغير ذلك، والله المستعان. والله هو يسأل مقاطع لي فيها مؤثرات صوتية، طبعا أنا ما أحط مؤثرات صوتية ولا أسمح لأحد أن يحط مؤثرات صوتية، لكن إذا أنت وجدتها يعني وما شفت فيها شيء يعني مخل أو كذا ما في معنى تنشرها. يقول ما المقصود من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، الإنسان كلما عرف الله أكثر كلما خافه أكثر، كلما عرف أن الله تبارك قوي جبار عظيم كبير متكبر خافه، شعر بالخوف من الله، والخشية تتضمن المحبة، لأن الخشية تزيد عن الخوف، الخوف قد يكون بدون علم، الخشية خوف مع علم، خوف مع علم يعني يعلم عن هذا الذي يخشاه، فلذلك يخشى الله من عباد العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية لله لأنهم أعرف الناس بالله جل وعلا. نعم. يقول أنا مريض MS، مرضي ليس له دواء يشفي فقط مسكنات، وأنا أعاني منه بوجع مستمر لا يفارقني أبدا، مررت على جميع الأطباء وجربت كل الأدوية ولا جدوى العلاج أبدا، طرقت كل الأبواب ويأست من إيجاد حل، ماذا تنصحني أن أفعل بهذه الحالة؟ باب الله سبحانه الذي لا يغلق أبدا، والذي أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولعل الله تبارك وتعالى أراد بك خيرا بهذا المرض، أن تلجأ إليه وأن يرفع درجاتك ويكفر سيئاتك سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن لا يحرمه الأجر في مثل هذه الأمراض. نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، واطرق باب الله بصدق أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله تبارك وتعالى إذا لجأ إليه الإنسان مضطرا فإنه سبحانه وتعالى يعني يجيب دعوته ولا يرده جل وعلا. وقد يؤخر الله الإجابة سبحانه وتعالى لشيء يعلمه سبحانه وتعالى، والله أعلم. يعني هو يقضي، هو متأخر، هو متأخر ولا يصلي السنة؟ صلي السنة وتتدخل معاه؟ لا لا ما يصير، غلط، هذا غلط. يقول أنا دخلت المسجد قضيت الصلاة، في واحد يتسنى صلي السنة، أدخل معه بنية الجماعة، غلط. الأصل اتحاد نية الإمام مع المأموم، ولا تدخل مع إنسان. افرض طلع مصاحي، شو افرض قاعد يصلي الوتر ما لمس ناسيه، زين؟ افرض انه ما يحب يصلي إمام وانت خسبكته. انا حتى ذكروا لي شخصا يصلي آخر الصف بالطرف، حتى لو الصف لم يمتلئ، يعني لو في سبعة وراء الإمام تلقى يصلي عند الطوفة آخر شيء. قالوا ليش؟ قال مرة قاعد أصلي وجاء واحد صف يمي خلاني إمام، يقول ما عرفت أصلي. في ناس تخاف من الإمامة، يقول ما عرفت أصلي، فهربا من الإمامة صار يصلي آخر الصف. فأنت لا تدخل مع أحد يصلي لوحده بنية الاهتمام به إلا أن تكون اتفقت معه. كيفك انت سبح انت؟ كيفك يجوز لك؟ يجوز قلنا، لكن غلط. انا ما قلت ما يجوز، ابي يجوز لكن غلط. اي نعم. يقول اذا صليت خلف امام شافعي وتكبيرة الانتقال عندهم سنة وانا مأموم، الامام لم يأتي بها ولم يسجد سجود السهو، هل يجب عليه سجود السهو؟ ابدا، المأموم لا يسجد للسهو اذا كان خلف الامام. المأموم لا يسجد للسهو اذا كان خلفه الإمام، وإنما يدفع الإمام والإمام يتحمل عنه، إلا الأركان لا يتحملها الإمام. ما حكم من يقول بركات أو بركاتك يا شيخ؟ لا، البركة البركة من الله سبحانه وتعالى، ما يصير يقول يا فلان بركاتك ولا كذا. البركة عند الله، الله هو الذي يبارك الأشياء، وجعلني مباركا، شجرة زيتونة مباركة، من الذي جعلها مباركة؟ الله جل وعلا. ماء زمزم ماء مبارك، من الذي باركه؟ الله سبحانه وتعالى. فالبركة من الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان يدعي في شيء أنه مبارك، لكن تدعو له، أسأل الله أن يجعلك مباركا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيك البركة أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن ليست البركة هي يعني شيء موجود في الإنسان. الأنبياء نعم، الله جعلهم مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ورجعلك زيادة عن اللي أخذ، يعني نزلت العملة إيه؟ جاتك زيادة وهو راضي، ما فيه بس. إذا كان راضيا يقول أقرضته مالا ثم لما عاده إلي كان فيه زيادة فرق العملة وهو راضي، ما في بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم استعمال ملابس الميت؟ لا بأس، لا بأس، لكن الأصل أن ملابس الميت الأصل أنها من الميراث، فإذا أذن الورثة أن يأخذها أحدهم من أحد الورثة يعني أو غيرهم، المهم لابد بإذن الورثة، لأن هذا ميراث، ثيابه من الميراث. إذا كان الورثة كلهم بالغين وعاقلين ورضوا بهذا فلا مانع من ذلك. يسأل يقول كيف يكون الحديث كيفما تكون يولى عليكم، وكان هناك يعني ولاة فيهم من الفساد ما الله به عليم، والناس كانوا صالحين في ذلك الوقت. أولا هذا ليس بحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيفما تكون يولى عليكم، هذا ليس بحديث ثابت عنه، هذا حديث باطل. لكن هذه مثل ما يقول حكمة يقولها الناس كيفما تكون يولى عليكم، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكمة يتداولها الناس. أن هؤلاء الولاة كما قالت وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فقالوا كيفما تكون يولى عليكم. وكان الحسن البصري يقولها, يقول الحجاج نقمة من نقم الله تبارك وتعالى, ولا ترد النقمة بالسلاح وإنما ترد النقمة بالدعاء, أن يلجأ الناس إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قد يتسلط بعض الحكام الظلمة على بعض المسلمين, لكن ليس بالضرورة أنه دائما أنه إذا كان حاكم ظالم أن إذا الشعب كله ردي, لا ليس بالضرورة. يقول هل يجوز أني أقرأ الإنجيل والتوراة حتى أدعو إلى الإسلام؟ نقول هذا بشرط أول شيء تتعلم عقيدتك, تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى, تتعرف عقيدة حتى لا تلتبس عليك الأمور. أما إنسان تو بادي طلب العلم أو تو بادي يقرأ يروح على طول مباشرة يقرأ الإنجيل والتوراة, لا يجوز هذا, وإنما هذا يفعله الذي تمكن, تمكن من العلم خلاص الآن يعني أموره طيبة مثل ما يقال, قرأ القرآن حفظه, حفظ السنة, حضر الدروس, يعني خلاص ما في مجال تدخل عليه شبهة بفضل الله سبحانه وتعالى, لتساع ممكن يتخصص بهذا التخصص. أما أن يقرأ والله بطلع بشوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر يعني صحف من التوراة فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب, لقد جئتكم فيها بها بيضاء نقية, والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي, فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا كل المتخصصين الذين يناظرونهم, أما كل أحد لا. إذا كان لي عند أحد مال ولم يعطني هل يجوز لي أخذه بدون علمه؟ لا ما يجوز هنا, لأن أنت تدعي أنه لك حق, قد تكون أنت واهم, قد يكون ما في شهود, قد يكون تأخذ أكثر من حقك, هذا قضاء, ما يصير كل واحد يروح يأخذ حقه بنفسه يعني, وإنما يرجع في هذا إلى القضاء. إلا في حالة واحدة, إذا أقر لك قال نعم لك عندي مال ولا أريد أن أعطيك وذهبت إلى القضاء ولم ينصفك القضاء ولك طريقة معينة تخفيها المال, هذه قصة طويلة يعني, كل مسألة توضع لوحدها, لكن الأصل أنه لا يجوز أن كل واحد يأخذ حقه بيده, وإنما يرجع في هذا إلى القضاء, يشتكيه إلى القضاء ويأخذون له حقه إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هو يعمل في شركة, يعمل في شركة تصاميم, وهذه الشركة تسرق التصاميم من أصحابها يعني الشركات, لأن لابد الشركات هذه عندما تضع التصاميم في الكمبيوتر ولا كذا لها حقوق, لها حقوق وما يأخذها أحد ليدفع اشتراك مثلا اللي يقول ماشي. المهم يأخذ برنامج, البرنامج هذا يباع, هذا يبوقه يسرقه, يسرق هذا ينزله بطريقة غير شرعية, ثم ما يجوز هذا كله, لا يجوز هذا الأمر. هذه جهود ناس عملوا هذه البرامج, وبالتالي هم على أساس يبيعون هذه البرامج ويأخذون خلنا نقول أو شيء اللي يدفعوه وبعدين يأخذون أرباح, هذا حقهم, هذه حقوق, ما يجوز الاعتداء على حقوق الناس. أما كونه موظف في هذه الشركة ولا يملك من أمره شيئا, فنقول يناصحهم, يناصحهم بهذا الأمر, إذا أبوا يظل معهم لكن يبحث جادا عن عمل آخر, يبحث جادا عن عمل آخر حتى يتخلص من هذا الأمر. حكم الذهاب إلى البر يوم الخميس والمبيت وعدم الذهاب لصلاة الجمعة بسبب بعد المسجد, لا يجوز, لا يجوز إنسان يذهب إلى البر وينام هناك بعدين يقول ما حولنا مسجد لصلاة الجمعة, هذا لا يجوز, وإنما تسقط الجمعة للمسافرين, تسقط الجمعة للمسافرين أو من يعيش في البر في الأصل هذا. أما إنسان من أهل الحاضرة يخرج إلى البر ويقول نمت هناك وما عندنا مسجد, لا يحذر, يحذر ينزل من البر إلى الحاضرة ويصلي الجمعة ثم يرجع إلى البر إن شاء. يقول تفسير قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ نعم الله بكاف, أليس الله بكاف عبده يكفيه, أي في حفظه ونصرته وتأييده يكفيه, يكفيه الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال على سبيل الاستنكار والتقرير, أي إن الله كاف عبده سبحانه وتعالى, ولا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا طالما أن الله تبارك وتعالى هو الذي كافيه. نعم اختلف أهل العلم في رد السلام, أما إبداء السلام فلا, لا يبدو الإنسان لا يسلم على الناس إذا كان الخطيب يخطب الجمعة, لكن قبل خطبة الخطيب ما في مانع, أو بين الخطبتين ما في مانع, لكن أثناء الخطبة لا يجوز, لأن سماع الخطبة واجب, فلا يجوز لأحد أن يبدأ السلام بالناس, لكن من سلم عليه واحد جاء قال لك السلام عليكم هل ترد عليه السلام ولا ترد؟ هنا بعض أهل العلم قال هذا واجب وهذا واجب، يعني سماع الخطبة واجب ورد السلام أيضا واجب، فقال يرد السلام. وبعض أهل العلم قال لا يرد السلام، لا يرد، لأن رد السلام هذا عام وهنا خاص، وهو المنع من رد السلام أثناء الخطبة أو من الكلام أثناء الخطبة، وهذا الأظهر. والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرد عليه السلام، وإن رد يرد في نفسه، لكن لا يرد عليه بصوت مسموع. الله أعلم. إحدى زوجات جده أرضعته، باختصار هذه الذي أرضعته ماذا تصير له؟ تصير أمه من الرضاع. زوجها ماذا يكون له؟ يكون له أبا من الرضاع. فإذا جده صار أبا له، إذا أبوه صار إيش؟ أخا له. واضح ولا لا؟ يصير عم إخوانه، يصير عم إخوته، أخ والده من الرضاع، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم. كل أولاد هذا الجد سواء من المرأة التي أرضعته أو من زوجاته الأخريات كلهم إخوته من الرضاع، لأن كما أن الحليب يعني يكون للأم يكون أيضا للأب الزوج. وكل أبناء هذه المرأة التي أرضعته لو فرضنا أنها تزوجت غير جده إما قبله وإما بعده، كل أولادها أيضا يكونون إخوة له من الرضاع، وبالتالي هو يكون عمًا لجميع أولاد أحفاد هذا الجد، ويكون خالا لكل أحفاد هذه الجدة، يعني خلاص. فلذلك بنت عمه أو كذا هي بنت خومة، هي بنت عمه، بنت عمه تكون بنت أخيه لأنه أخو عمه من الرضاع، لأنه أخو عمه من الرضاع وأخو عمته من الرضاع لإرضاع الجدة أو زوجة الجد له. يقول لعب الأطفال في المسجد إذا لم يكن فيه أحد وليس وقت صلاة هكذا؟ نعم، الأصل المساجد ليست للعب، المساجد ليست للعب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد إعمارها بذكر الله، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالدعاء، هذا الذي تعمر به المساجد. لكن لو أن أطفالا صغارا دخلوا المسجد أو لعبوا لا يضر إن شاء الله تعالى، لا يضر، لكن لا يكون هذا مكان لعبهم كل يوم مثلا، لكن جاءت مرة وارتضوا في المسجد وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. هل تجبر البنت على الحجاب قبل البلوغ؟ لا، قبل البلوغ لا تجبر، وإنما توجه، تؤمر بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. فقبل البلوغ لا تجبر، ولكنها توجه، تعلم، تدرب على هذا الأمر، فإذا بلغت خلاص صار وقع مثل ما يقول سبق السيف العدل، خلاص هنا الآن يوجب عليها الحجاب. لكن لابد أن ما يصير نعلمها على لبس المخلع على قولتهم كذا وهاتي بعدين بين يوم وليلة يلا تحجبي، ما راح تطيع، صعب تطيع، لكن تدرب، تعلم على هذا شوي شوي، تلبس المستور كذا، حتى إذا جاء وقت الحجاب وقت البلوغ استجابت، أو حتى تحجب قبل البلوغ ما في مانع أبدا، لكن المهم أنه لا تجبر قبل البلوغ، وإنما تنصح توجه. نعم. العلاقة بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لأنني أخذ بالتوكل على الله أكثر من الأخذ بالأسباب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الصحابي: يا رسول الله أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فالإنسان يبذل الأسباب ويتوكل، أعقلها يعني أربط الناقة، قال اربطها وتوكل على الله، أما يخليها ما يربطها ويقول أنا متوكل لا. يقول ابن عباس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن إلى الحج كانوا لا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا دخل مكة سألوا الناس، لأنه ما عنده خلص الأكل اللي عنده، ما عنده شيء ايش يسوون، فسألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد، تزودوا أي من الطعام وغيره، واعلموا أن خير الزاد التقوى. والله أعلم. لا، ما في شيء اسمه ما وجدت عالم ثقة أسأله، الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا كان هو طالب علم يبحث المسألة ويوصل نتيجة إن شاء الله تعالى، وإذا لم يكن طالب علم يسأل من يثق بعلمه ودينه وورعه، طيب يسأله وما يفتيه به على ذمته، يستطيع أن يناقشه يأخذ يعطي معه وكذا حتى يصل إلى نتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر. والله المستعان. عندي قريب ارتد عن الإسلام، كيف التعامل معه؟ هل تجوز صلته؟ تجوز صلته إذا كان تدعوه إلى الدين، تدعوه إلى الإسلام مرة ثانية، تناصحه وتذكره من هذا الباب نعم، أما إذا ارتد لا ولا بيننا وبينهم، صلى الله تبارك وتعالى الهداية. يقول إذا ما توفي، تقول إذا واحد كان على جنابة ونام جنبا ولم يغتسل ثم توفي وهو على جنابة، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل الإنسان ما ينام على جنابة. عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل جنبا؟ قال إذا توضأ. قال نعم إذا توضأ. الأفضل إذا ما ما يستطيع أن يغتسل أو ما له خلق يغتسل أو كذا، على الأقل يتوضأ، لكن ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. ابني يدرس خارج البلاد ودائما أرقيه الرقية الشرعية ليحفظه الله من شياطين الإنس والجن. ما في شيء اسمه رقية شرعية في بلاد أخرى، ولكن الدعاء هنا، الدعاء وإيصاؤه بأنه يستخدم الرقية على نفسه، لكن تدعو له، والرقية عبارة عن دعاء، يعني كل يوم تدعو له أو يدعو له أبوه مثلا أن الله يحفظه وأن الله تعالى يحميه وأن الله تعالى يسدده وأن الله يوفقه وهكذا، وهو يستخدم الرقية لنفسه هناك، صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع أولاد المسلمين. هناك برادات ماء سبيل أمام المدارس والمساجد والأماكن الحكومية تستخدم ماء وكهرباء الحكومة، هل يجوز أن نكتب عليها ماء سبيل فلان الفلاني؟ والله لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يجعل ماء سبيل يعني هو يتكفل بكل شيء، يتكفل بالماء ويتكفل بالكهرباء، لكن هذا إذا كان ممكنا، يعني إذا كان وضع مثلا برادة الماء عند بيته ممكن هنا يتكفل بالماء يتكفل بالكهرباء، لكن إذا وضعه عند مسجد كيف يتكفل بالماء والكهرباء؟ لا يمكنه ذلك تصور، إذا كان يمد لها بايب من الوزارة مثلا من المسجد أقصد، طيب أو الكهرباء تأخذ أيضا من الشارع أو من المسجد، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس إن شاء الله تعالى. هل يأثم الزوج الذي يمنع زوجته من الإنجاب؟ أنا زوجة ثانية علما أننا لم نتفق قبل الزواج ويستخدم العزل وأنا غير راضية. لا لا يجوز طبعا، حياة الزوجية حياة مشتركة بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يستأثر بها دون الآخر، فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب دون علم الزوج، تأكل حبوب من وراء مثلا دون أو تركب لولب أو كذا، المهم تمتنع عن الحمل وهو لا يدري، ولا يجوز له كذلك هو أن يعزل عنها أو أن يمتنع من الجماع بحجة أنه لا يريد الأولاد، هذا لا يجوز أصلا، خاصة على كلامه أنهم لم يتفق على هذا قبل النكاح، وهذا غش، يعني على الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى، خاصة الذي يتزوجه كبير أو كذا وهو لا يريد الإنجاب مثلا عنده أولاد كذا، لابد يقول لها أنا لا أريد الإنجاب إذا قبلت، إذا لم تقبل لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يغش يعقد عليه ثم يقول لها أنا لا أريد الإنجاب، هذا غش حرام لا يجوز. فعلى الزوجين يتقي الله تبارك في هذا الأمر، لأن هذا حق مشترك، كما أنه حق له وحق لها، وكما أنه حق له وحق له، لا يجوز لأحد أن يستأثر به دون الآخر. يقول هل المسلم العامي يجيب على أسئلة القبر؟ نعم، كل مسلم، كل مسلم في قبره يسأل يجيب، المسلم أيا كان، وإذاك جاء في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما من علامات الساعة أن الكافر يكتب على جبهته كافر يقرأها كاتب وغير كاتب، فكذلك سؤال القبر كل مسلم يجيب، من ربك ما دينك، من لا يستطيع أن يجيب، حتى الأخرس يجيب إن شاء الله تعالى، إذا كان في الدنيا أصابه سبب في لسانه أو كذا صار ما يقدر يتكلم يجيب في قبره، من ربك ما دينك ما هذا النبي الرجل الذي بعث فيكم، ما له شغل بالعلم والعلماء، وإنما هذا جواب عقدي يجيب عليه كل مسلم. هل أستطيع أن أعمل استخارة عن زوجتي في وظيفة تقدمت لها؟ وهل يجوز الاستخارة عن شخص آخر مثل الأم للأبناء؟ لا، هو لا يستخير عن زوجته، وإنما يستخير حيث يأذن لها أو لا يأذن، ممكن يستخير يعني يأذن لها أو لا يأذن لها بهذا العمل وهي تستخير عن نفسها. وكذلك الأم لا تستخير عن الأبناء، وإنما تستخير تقبل لهم هذا الأمر أو لا تقبل لهم. يقول هذا مبتعث في أمريكا، يقول نجد صعوبة في وجود المذبوح ذبح إسلامي خصوصا بعد السكن وندرة المواصلات، يوجد محل قريب يبيع صدور دجاج لكن لا نعلم طريقة ذبحه. جاوبنا عليه أكثر من مرة، قلنا الأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا تبحث لا تسأل، طالما أنك في بلد نصراني فالأصل أن اللحم هناك والدجاج حلال، إلا إذا اشتريت دجاجة رقبتها فيها كاملة مثلا نبين هذه أنها مخنوقة، هذه لا تأكلها. أما إذا كانت صدور دجاج كما يقول أو لحم ستيك أو ما شابه ذلك، أو في مطعم أو في ثلاجات السوبر ماركت أو كذا الدكاكين، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، اشتروا كل ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. يقول مريض بالتصلب الجانبي الضموري، كيف يتوضأ وقد أصابه الشل في عضلاته نتيجة المرض؟ صلى الله تبارك وتعالى له الشفاء العاجل. أما كيف يتوضأ فعندنا قاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا الدين عظيم جدا. فالقصد أنه الذي يستطيع أن يغسله من أعضاء يغسله، والذي لا يستطيع أن يغسله كأن يعينه عليه أحدهم كزوجة أو أم أو أب أو أخ أو ابن أو بنت، المهم يعينه من يكون معه على هذا الوضوء. فإن لم يجد أحدا، ولا أظن أن الإنسان سيعيش وحده بهذه الطريقة يعني لن يكون عنده أحد، لكن لو قدر أنه ليس عنده أحد يعينه فإنه يتق الله ما استطاع ولو تيمم وصلى. لكن أنا أتكلم عن شيء نادر، يعني الأصل أنه يجد من يعينه إن شاء الله تعالى. لا، الظن اللي هو الظن بالناس، لا تظن بالناس شيئا سيئا، مقصود لا تظن بالناس ظنا سيحسن الظن بالناس. وإذا يقول عمر لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. وجعل ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يذل ظالما سلط عليه ظاليا مثله، كيفما تكون يولى عليه، يسلط الله الظالم على الظالم، يسلط الله الظالم على الظالم. هنا قول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما اكتسبوا من المعاصي من الظلم من الإيذاء من الكفر، هذا يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله تبارك لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحد، لا يظلم الله الناس شيئا سبحانه وتعالى، وإنما كل هذا بما كانوا يكسبون أي في هذه الدنيا. كلية خنزير، الله يعني خلصت الكلى وما في إلا كلية خنزير؟ لا ما يجوز، ما يجوز يحط كلية خنزير، لأن الخنزير نجس عين، كله نجس، الخنزير كله نجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، ورجس معنى نجس، فالخنزير كله نجس كله رجس، فلا يجوز أن يستخدم شيء من الخنزير إلا عند الضرورة القصوى، عند الضرورة القصوى إذا ما كان يوجد غيرها وكذا هذا موضوع آخر حياة أو موت، أما غير هذا فالأصل أنه لا يجوز لأنها أشياء نجسة لا يجوز استخدامها كما بقي. قالوا شهدنا على أنفسنا، ثم قال وغرتهم الحياة الدنيا، أي أن السبب الذي من أجله انحرفوا هو اغترارهم بالحياة الدنيا، اغترارهم بالحياة الدنيا، ربنا استمتع بعضنا ببعض. وهكذا نحن اليوم، الذي يسرق والذي يغش والذي يرابي والذي يزني والذي يشرب الخمر والذي يعق والديه والذي يعارض تطبيق شرع الله وغير ذلك، كل هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، فما زالت حياة الدنيا تغر الناس كما قال الله دار الغرور، والشيطان وغركم بالله الغرور، الشيطان ما زال جل معاصي الناس اليوم من تغرير الشيطان بهم واغترارهم بالحياة الدنيا، وذاك سميت دار الغرور أي هذه الحياة الدنيا. فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون حذرا، لأن هذا القرآن صالح لكل زمان ولكل مكان، كما خاطبهم يخاطبنا، فننتبه حتى لا تغرن هذه لا تغرننا هذه الحياة الدنيا، ولا نقدم عاجلها الذاهب على الآجل الباقي. الغبي هو الذي يأخذ العاجل الزائل الذاهب ويفرط في الآجل الباقي الدائم.